ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فاحرصوا رحمكم الله على التمسك بما كان عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام حتى تنالوا نصر الله عز وجل لكم. أما الخصلة الثانية التي أكرم الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بقوله وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وفي رواية قال وحرمت على من كان قبلي. المغانم هي ما يحصل عليه المؤمنون في الجهاد في سبيل الله من أموال المشركين وأعتادهم. فقد كان الله عز وجل قد حرم أخذ شيء منها على من كان قبلنا من أهل الكتاب. يقول الإمام الخطابي رحمه الله كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له في الجهاد ولكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. فأكرم الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام وأكرم أمته من بعده بهذه الخصلة، وأنه أحل لهم الغنائم والاستفادة منها والأكل منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي أحل الله عز وجل لي ما أحصل عليه في الجهاد في سبيل الله من قتال المشركين والكفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، الخصلة الثالثة التي أكرم الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام وفضله بها على سائر من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بين عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أباح لأمته الصلاة على سائر الأرض، ولم يعين لهم مكانا دون غيره أوجب عليهم الصلاة فيه. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية وإكرام لهذه الأمة المحمدية. يقول الإمام الخطابي رحمه الله من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وفي رواية عند الإمام البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، أي أن الله عز وجل لم يبح لمن كان قبلنا الصلاة في أي مكان، بل جعل لهم أماكن مخصوصة يصلون فيها كالبيع والصوامع والكنائس. فهذه نعمة كبرى عباد الله ومنة عظمى أن أباح الله لنا الصلاة في أي مكان من الأرض أدركتنا فيه الصلاة، حتى نؤدي الصلاة في وقتها الشرعي ولا نخرجها عن وقتها. فإن الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما ثبت في الحديث لما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. ومن تمام النعمة علينا عباد الله أن جعل الله عز وجل هذه الأرض طاهرة، إن لم يجد المؤمن الماء ليتوضأ به جاز له التيمم بترابها والتطهر به والصلاة عليها، وهذا بخلاف أهل الكتاب الذين لم يكن لهم أن يصلوا إلا في كنائسهم وبيعهم وصوامعهم. فانظر رحمك الله، انظر إلى هذه النعمة العظيمة التي أكرمنا الله عز وجل بها والتي لم يستشعرها بعض الناس ولم يعرفوا قيمتها وفضلها. والجهل بهذه النعمة عباد الله أدى ببعض الناس إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فتجدهم لا يصلون حتى يرجعون إلى بيوتهم في المساء ويجمعون جميع الصلوات الخمس ويصلونها في وقت واحد، ولم يعلموا أن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز إخراجها عن وقتها، بل لا بد أن تؤدى تلك الصلاة في وقتها الشرعي. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو في السلسلة الصحيحة. فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على الصلاة في وقتها وأدائها في أي مكان كنتم فيه، فإن الله عز وجل جعل هذه الأرض كلها مسجدا وطهورا. الخصلة الرابعة عباد الله التي فضل الله عز وجل بها نبينا على سائر الأنبياء والمرسلين أنه أعطاه الشفاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة. وفي رواية قال: ولم يعط نبي قبلي. وفي رواية قال: وقيل لي سل تعطه فأخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة. المراد بالشفاعة عباد الله هي الشفاعة التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء، وهي الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة عندما يصيب الناس هم وغم شديدين، فيبحثون عن من يشفع لهم عند ربهم حتى يفصل الله عز وجل بينهم الحساب، فلم يجدوا إلا محمدا عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم بإذن ربه سبحانه عز وجل، فيأتي العرش ويسجد ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعرفها، ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه، وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلقد أكرم الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام بشفاعات خاصة به، وهي الشفاعة الكبرى التي تكون في أرض المحشر يحمده عليها جميع الأولين والآخرين، وهناك شفاعة أخرى وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، كل من قال لا إله إلا الله ولو دخل النار فإن النبي عليه الصلاة يشفع له ليخرج منها، وكذلك شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأن أهل الجنة إذا وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا ولا يفتح لهم حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيستأذن فيفتح له ويكون أول من يدخلها ويتبعه بعد ذلك أهل الجنة. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ووفقنا للإيمان به واتباع سنته، ونسأله سبحانه عز وجل أن يحشرنا مع نبينا بمنه وكرمه ورحمته. وأما الخصلة الخامسة التي فضل بها النبي عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء أن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية قال: وأرسلت إلى الناس كافة الأحمر والأسود. يقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد كان الأنبياء عليهم السلام يرسلون إلى أقوامهم فقط، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو آخر الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، ولهذا أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، بل أرسله إلى الجن والإنس إلى قيام الساعة، فكانت شريعته مهيمنة على جميع الشرائع صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ولهذا وجب على كل من سمع به الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن به كان من أهل النار خالدا فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذه هي عقيدة أهل الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والمرسلين، ولا يقبل الله عز وجل من أحد يوم القيامة إلا أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للتمسك بهديه والتزام طريقته واقتفاء آثاره، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.